بسم الله الرحمن الرحيم. أمس أخذنا مضطرب الحديث، فما هي شروط المضطرب؟ تكافؤ الروايات، اختلاف الروايات أولا، الأحسن أن نذكر هذا في البداية، اختلاف الروايات وتكافؤ الطرق وعدم الكمية. والاضطراب قد يقع في الاسناد او في المتن كما ذكر المؤلف. ثم اخذنا شيئا من المدرج، فما المقصود بالمدرج عندك اخي؟ يعني ما أدري، جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من كلام بعض الناس يذكره الكلام من قبل نفسه، فيظنه من يسمعه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيذكره ضمن المرفوع. وصلنا عند قوله من أقسام المدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عند الراوي، عند الراوي له بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد ثاني، فيدرجه من رواه عنه على الإسناد الأول ويحذف الإسناد الثاني ويروي جميعه بالإسناد الأول، يعني زيادة بإسناد آخر فيروي زيادة ضمن الحديث الأول الإسناد الأول. مثال حديث ابن عيينة وزائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب. والصواب رواية من روى عن عاصم بن كليب بهذا الإسناد. صفة الصلاة خاصة، وفصل ذكر رفع الأيدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر، يعني زيادة رفع الأيدي تحت الثياب إسناد آخر من رواية عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. فالآن هذه الزيادة الأخيرة ذكرت ضمن الحديث بالإسناد الأول، وهي إنما هي بإسناد آخر. ومنها أن يدرج في متن حديث بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد. يدرج متن في متن ولكن إسناده آخر، الأول النوع الذي قبله من نفس بنفس الحديث نفس الحديث، إلا أنه اختلف في بعض الرواة، يعني المخرج واحد عن وائل بن حجر، وهنا يأتي من حديث آخر وإن كان مخالف في الصحابة. قال: مثال رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث، فقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم. ما حال ابن أبي مريم عندك يا أخي؟ ها؟ ما تدري ما حال ابن أبي مريم؟ ضعيف مشهور أبو بكر ابن أبي مريم، وأنت كذاب، قلت أنت كذاب، وأنت قلت متروك. وإشارة للذي تقدم معنا سعيد بن أبي مريم، رأيت أبو بكر بن أبي مريم تقدم معنا السند الذي قبله. مثاله رواية سعيد بن أبي مريم عن مالك. سعيد بن أبي مريم هو سعيد بن الحكم ثقة، وأبو بكر بن أبي مريم أكثر أحوالين يكون شديد الضعف. أبو بكر بن أبي مريم ضعيف أو أشد، لكن المراد بن أبي مريم الذي تقدم ذكره هم الرجال الصحيحين. وقوله لا تنافسوا أدرجه ابن أبي مريم من متن حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيه لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا والله أعلم. يعني كلمة ولا تنافسوا إنما هي في حديث أبي هريرة. ومنها أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده فلا يذكر الاختلاف بل تدرج روايتهم على الاتفاق. مثاله رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي عن الثوري عن منصور والأعمش وواصل الأحداث عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم الحديث وواصل إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل بينهما والله أعلم. الآن جعل رواية يعني ذكر عمرو الشرحبيل مدرج في حديث في إسناد واصل في إسناد واصل إنه إنما هو من في إسناد غيره في إسناد منصور ولا أعمش. لكن لما جمعهم حصل الإدراج. إذا ذكر ابن الصلاح مثالا لمدرج المتن وهو حديث التشهد ثم ذكر ثلاثة أمثلة للإدراج في الإسناد منها أن تدرج زيادة وماذا من بإسناد آخر وتذكر ضمن الإسناد السابق والمخرج واحد ومنها أن تدرج زيادة من حديث آخر وإن اختلف الصحابة والثالث الجمع جمع الأسانيد فيذكرهم بدون ذكر الخلاف في الإسناد يجمعهم جمعا. وذكر الحافظ نوعين آخرين من إدراج الإسناد منها من جمع بين الإدراج والتدليس بأن يكون الثقة روى الحديث بأكمله عن شيخه إلا قطعة منه رواها عن شيخه بواسطة فأسقط الواسطة وذكرها ضمن الحديث فيكون تلك الزيادة التي أدرجها إنما رواها بواسطة فجمع بين إدراج وتدليس فالثقة روى الحديث بأكمله عن شيخه ثم زيادة في الحديث رواها عن شيخه بواسطة سمعها بواسطة ثم رواها عن شيخه مباشرة فيكون جمع بين إدراج وتدليس. ونوع ثالث وهو الذي أطلق عليه ابن الصلاح شبيه الموضوع نوع آخر وهو الذي أطلق عليه ابن الصلاح شبيه الموضوع ما هو نعم ما ذكر إذا ذكر إسنادا ثم جاء عارض فذكر كلاما فظن السامع أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد كما حدث في حديث جابر نعم لما حدث شريك القاضي بإسناد ثم دخل عليه ثابت بن موسى الزاهد فقال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار فظن السامعون أنه متن ذلك الإسناد لأنه ساق الإسناد إلى جابر فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل هذا الرجل فرآه شريك فقال هذه العبارة فظن السامع أن المتن المذكور هو متن ذلك الإسناد فرواه بعض من كان حاضرا روى ذلك المتن بذلك الإسناد وهو خطأ. هذا سماه ابن الصلاح كما سيأتي معنا شبيه الموضوع والحافظ بن حجر جعله من المدرج والأمر سهل. قال واعلم أنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور بلا شك أنه لا يجوز لأنه يوهم أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وليس كذلك فالتعمد لا يجوز. والمدرجات الحاصلة في الأحاديث هي حصلت وهما وخطأ. وهذا النوع قد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه الموسوم بالفصل للوصل المدرج في النقل فشفى وكفى والله أعلم كتابه مطبوع. موجود في المكتبة، وزاد عليه الحافظ بعض الأمور، كذلك السيوطي أيضا له كتاب في المدرج. كيف يعرف المدرج؟ كيف عرفت أن هذا اللفظ مدرج؟ عندك علي؟ يعني ينص الراوي بنفسه على أنه زيادة، يقول زدت فيها كذا وكذا، فتنصيصه عليه في بعض الطرق يدل على ذلك أيضا بجمع الطرق. فماذا إذا جمعت الطرق؟ فماذا؟ كيف نعرف أنه مدرج؟ ارفع صوتك. طيب قد تكون شاذة، لماذا جعلتها مدرجة؟ يعني قرائن الحال تدل على الإدراج، أو يكون وجد في بعض كلام بقية الرواة ما يبين الفصل، يقول قال فلان كذا، فإذا بين بعض الرواة أنه مفصول يعني غلب الظن أنها مدرجة. نعم، أن تكون العبارة المذكورة يستحيل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قالها، كما مثلوا بقول أبي هريرة: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت أنا مملوك. فهذه الزيادة من قول أبي هريرة، جاءت رواية بدون قولهم قال أبو هريرة، جاءت رواية بلفظ للحر للعبد المملوك المصلح أجران: لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت أنا مملوك. فأوهمت أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بعيد. والرواية الثانية جاءت موضحة، وهذا يستحيل أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول. لماذا؟ لا، نعم، أولا تمني النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون رقيقا بعيد، فإن الرسل تبعث في أحساب قومها. وأيضا نعم عنده النبوة رسالة أرفع من هذا القدر، وأيضا أمه ليست موجودة حتى يقول بر أمي. وأيضا مما يعرف أنه مدرج نعم إذا نص الأئمة، طيب نص الأئمة أنها مدرجة، لكن فقط كيف ينصون على ذلك؟ بهذه الطرق التي ذكرناها، ومنها أن يفصل هو نفسه في بعض الطرق، الراوي يفصل كما قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل لأعقاب من النار. أسبغ الوضوء من قول أبي هريرة، وعلى هذا فقط. يأتي بعض الأوقات يأتي بيان ذلك في المستخرجات، وأيضا في جمع الطرق يتبين ذلك. وأقوى ما يتبين به فيما إذا لم تجد كلام إمام جمع الطرق، فإذا جمعت الطرق مثلا تبين لك أن هذه الزيادة موجودة في رواية فلان، ثم تجد في بعض الرواية تلك أن بعضهم عزاها لبعض الرواة، فيقوى في نفسك أنها مدرجة. قال العراقي رحمه الله تعالى: النوع العشرون معرفة المدرج. قوله: وهو أقسام، منها ما أدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رواته بأن يذكر الصحابي ومن بعده عقيب ما يرويه من الحديث كلاما من عند نفسه إلى آخر كلامه. هكذا اقتصر المتصنف في هذا القسم من المدرج على كونه عقيب الحديث أي في آخره، والمدرج في المتن قد يأتي في آخر المتن أو وسطه أو أوله، أيهما أكثر؟ الآخر، ثم يليه الوسط، وأقلها وأندرها الأول. قال: وقد ذكر الخطيب في بعض المدرجات ما ذكر في أول الحديث، ما ذكر في أول الحديث أو في وسطه. فمثال المدرج في أول ما رواه الخطيب بإسناد من رواية أبي قطن وشبابه فرقهما عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. ما معنى قول فرقهما؟ يعني ذكرهما بإسنادين وجمعها الخطيب هنا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وإن العقاب من النار. قال الخطيب: وهم أبو قطن عمرو بن الهيثم وشباب بن سوار في روايتهم هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، وذلك أن قوله أسبغ الوضوء كلام أبي هريرة، وقوله وإن العقاب من النار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد رواه أبو داود الطيالسي ووهيب بن جرير وآدم بن أبي إياس وعاصم بن علي وعلي بن الجعد وغندر وهشيم ويزيد بن زريع والنضر بن شمير ووكيع وعيسى بن يونس ومعاذ بن معاذ كلهم عن شعبة، وجعلوا الكلام الأول من قول أبي هريرة والكلام الثاني مرفوعا. قلت: وهكذا رواه البخاري في صحيحه عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: أسبغ الوضوء. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: وين الأعقاب من النار. قال: ومثال المدرج فقد رواه أبو داود الطيالسي الإمام عندك بطيف عند الأخ وذهب ابن جرير ووهب نعم عندنا وهيب والصواب وهب ووهب ابن جرير مش عندك وهب ولا وهيب؟ وهب نعم ووهب ابن جرير. قال رحمه الله تعالى: ومثال المدرج في وسطه ما رواه الدارقطني في سننه. ما رواه الدارقطني في سننه من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغة فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام الحميد بن جعفر. ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه لذلك في حديث بسرة. الأنثيان معروفتان خصيتان، والرفق هو المفصل، مفصل بين البطن والفخذ، يعني جوانب الخصيتين. قال: وهما في ذكر الأنثيين والرفق وإدراجه لذلك في حديث بسرة. قال: والمحفور أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، يعني أن عروة الذي فسر ذلك فظنه بعض الرواة من ضمن المرفوع. قال: وكذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما. ثم رواه من رواية أيوب ففصل قول عروة من المرفوع، يعني جعل قول عروة موقوفا والمرفوع بقية بدون ذكر الأنثيين والرفقين. وقال الخطيب في كتابه المذكور: تفرد عبد الحميد بذكر الأنثيين والرفغين. كتابه المذكور هو الفصل من الوصف. رقم الحديث 510. قال: وقال الخطيب في كتاب المذكور: تفرد عبد الحميد بذكر الأنثيين والرفقين، وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول عروة فأدرجه الراوي في متن الحديث، وقد بين ذلك حماد وأيوب. قلت العراقي: ولم يتفرد به عبد الحميد كما قال الخطيب، قد رواه الطبراني في المعجم الكبير من رواية يزيد بن زريع عن أيوب عن هشام بلفظ: مس أحدكم ذكره أو أنثيه أو رفقه فليتوضأ. وزاد الدارقطني أيضا في ذكر الأنثيين من رواية ابن جريج عن هشام عن أبيه عن مروان بن الحكم عن بسرة. وقد ضعف ابن دقيق العيد في الاقتراح الحكم بالإدراج على ما وقع في أثناء لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم معطوفا بواو العطف، والله أعلم. الصحيح أنه من المدرج، وأما هذه الروايات فقد تعقب الحافظ شيخه العراقي فيها، فبين أنها أيضا مدرجة في رواية يزيد بن زريع، ومدرجة أيضا في الرواية الثانية كما كلام الحافظ. وسيقول قوله كما قال شيخنا. نعم، قال الحافظ رحمه الله كما في هذه النسخة دار الإمام أحمد صفحة 751، استدرك شيخنا على الخطيب قوله أن عبد الحميد بن جعفر تفرد عن هشام بزيادة ذكر الأنفين والرفغين في حديث بسرى بأن يزيد بن زريع رواه أيضا عن أيوب وهو كما قال، يعني صواب أنه قد تابعه يزيد بن زريع. قال وهو كما قال إلا أنه مدرج أيضا، يعني مدرج حتى في رواية يزيد بن زريع. والذي أدرجه هو أبو كامل الجحدري راويه عن يزيد بن زريع، أبو كامل الجحدري وهما في روايته عن يزيد بن زريع فأدرجه. وقد خالفه عبيد الله بن عمر القواريري وابو الاشعث احمد بن المقدام واحمد بن عبيد الله العنبري وغير واحد، فرووه عن يزيد بن زريع مقصولا، اي جعلوا الزياده من قول عروه. ولفظ الدارقطني من طريق ابي الاشعث عن بسرى انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضا، قال فكان عروه يقول اذا مس رفقه او انثيه او ذكره فليتوضا. قال وذكر شيخنا العراقي أن الدارقطني زاد فيه ذكر الأنفين من رواية ابن جريج أيضا عن هشام وهو كما قال إلا أنه مدرج أيضا كما بينه الدارقطني. قال وكذا أخرجه الطبراني من رواية ابن جريج وله طريقان آخران عن هشام بن عروة مدرجان استدرك بهما على الخطيب أيضا، أنه لم يتفرد، لكن حتى الزيادة حتى المتابعات المذكورة الصحيح فيها الإدراج الثابت من قول عروة. وأكثر ما يقع في وسط المتن ما ذكر على سبيل التفسير، ما ذكر على سبيل التفسير لبعض الكلمات كما في حديث عائشة في الوحي فكان يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قوله التعبد تفسير من قول الزهري أدرج في الحديث. وكذلك أنا زعيم والزعيم الحميد ببيت في الجنة إلى آخر، وقول الزعيم الحميد من تفسير بعض الرواة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع وهو المخترق المصنوع. يعني من حيث المعنى اللغوي ومن حيث أيضا المعنى الاصطلاحي ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وأضيف إليه كذبا سواء كان قولا أو فعلا. قال وهو المختلق المصنوع، اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة. ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب على ما نبينه قريبا إن شاء الله تعالى. هذه المسألة ستأتي وهي الاستدلال بحاجة ضعيفة في الترغيب والترهيب، سيأتي ذكرها إن شاء الله. قال وإنما يعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره وقد يفهمون الوضع من قرينة الحال، من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها. ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه. من هذا؟ إشارة إلى من؟ من الجوزي في كتاب الموضوع. فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة. طيب نبدأ نقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله قوله اعلم ان الحديث الموضوع شر الاحاديث الضعيفة انتهى. وقد تقدم قول المصنف انما عدمت فيه صفات القبول فهو ارذل الاقسام، والصواب ما ذكره هنا ان الموضوع شرها، وتقدم التنبيه على ذلك. قوله وانما يعرف كون الحديث موضوعا باقرار واضعه وما يتنزل منزلة اقراره انتهى. وقد استشكل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى من وضعه، لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع، يعني كيف نقبل كلامه؟ قد اعترف أنه وضع الحديث أصبح كذابا، فكيف نقبل إقراره على وهو كاذب وهو كذاب؟ هذا استشكال ابن دقيق العيد، يقول الآن اعترف على نفسه أنه وضع الحديث، إذا صار كذابا فكيف نقبل إقراره؟ وهذا ليس صحيح، يعني يكفي أنه أصبح كذابا في أحدهما في الوضع وفي الإقرار فيرد حديثا. قال وقد استشكل، نعم، وقد استشكل الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الحكم على الحديث بالوضع بإقرار من ادعى أنه وضعه، لأن فيه عملا بقوله بعد اعترافه على نفسه بالوضع، فقال في الاقتراح هذا كاف في رده لكن ليس بقاطع في كونه موضوعا، لا يقطع بأن الحديث موضوع، لجواز أن يكذب في هذا الإقرار بعينه انتهى. ونحن نحكم عليه بالوضع ولسنا نقطع به، لكن غالب الظن ذلك كوني كذب فيه، لا سيما إذا كان في ماذا في الحديث مخالفة الأحاديث الصحيحة أو نكارة أو ما أشبه ذلك، ويجوز الحكم بغلبة الظن. حتى الكذاب الذي وصف بالكذب، الكذاب قد يصدق، مع ذلك نحكم على حديثين بالوضع، مع ذلك نحكم على حديثين بالوضع. قال وقول الشيخ وما يتنزل منزلة إقراره هو كأن يحدث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله، فتكون هذه قرينة على أنه كذب، أنه ما أدرك ذلك الشيخ. ذكر الحافظ مثالا في ذلك، ما ذكره أيضا في النجم لما اختلفوا عند أحمد بن عبد الله الجويباري في سماع الحسن عن أبي هريرة، فروى إسنادا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. يعني هذا مما يعرف بقرينة الحال، قرينة يعني واضحة جدا، وأيضا كأنه أقر على نفسه بالكذب في مثاله. فبقي التنبيه أن ابن دقيق العيد لم يقصد أنه يرد، أنه لا يرد الحديث، إنما مقصود أنه لا يقطع بكونه موضوعا، وهذا لا إشكال فيه ولا ينافي ذلك كلام ابن الصلاح، فابن الصلاح يحكم عليه بالوضع، ومع ذلك ليس في كلام ابن الصلاح أنه يجزم بكونه موضوعا. قال ولا يوجد ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يعترف بوضعه، ولكن اعترافه بوقت مولده يتنزل منزلة إقراره بالوضع، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عن ذلك الشيخ، ولا يعرف إلا برواية هذا الذي حدث به والله أعلم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى والواضعون للحديث أصناف، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم. لماذا جعلهم أعظم ضررا مع أنهم إنما فعلوا ترغيب الناس في الخير؟ بعضهم زنادقة يريد الطعن في الإسلام، ومع ذلك جعل هؤلاء أعظمهم ضررا. لماذا؟ لوثوق الناس بهم، لأنهم أهل صلاح في الظاهر ويرغبون الناس بالخير، فصار الناس يقبلون كلامهم. قال: ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها والحمد لله. وفيما يروينا عن الإمام أبي بكر السمعاني أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب، وقالوا: نحن نكذب له ولا نكذب عليه. يعني لما قيل لهم: كيف تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نكذب له من أجل يتبع الناس سنته. وهذا من جهلهم وبدعتهم. قال: ثم إن الواضع ربما صنع كلاما من عند نفسه فرواه، يعني يأتي كلام من عند نفسه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء، يعني يأتي بحكمة من الحكام أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. مش عندكم مثال بوين على أبي عصمة؟ مثال عندكم ما كمان؟ قال: مثال روينا عن أبي عصمة، مثال للموضوع من أصله، وهو نوح بن أبي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، ووضعت هذه الأحاديث حسبه. من؟ نوح بن أبي مريم. كذاب نعم، ها هذا الذي ظننته أول لما قلت أبو بكر بن مريم. وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل القرآن سورة سورة، بحث باحثا عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه، وإن أثر الوضع لبين عليه، ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم، والله أعلم ممن ذكره غير الواحد، الثعلبي والزمخشري، لكن الثعلبي الواحد ذكر الإسناد، أما الزمخشري فلم يذكر. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد، كما وقع لثابت بن موسى الزاهد في حديث: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنار، انتهى. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلحي، عندكم الطلحي أو الطاحي؟ الطلحي. عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. والغلط الذي أشار إليه المصنف وما ذكر الحاكم: قال دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر المتن. فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه. فظن ثابت أنه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك. وقال أبو حاتم بن حبان في تاريخ الضعفاء: هذا قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. فأدرجه ثابت في الخبر وسرقه منه جماعة من ضعفاء وحدثوا به عن شريك. يعني إذا وجدت متابعات لثابت بن موسى عن شريك، إنما هو سرق من ثابت. بعض سرقة الحديث وسراق الحديث يذكر الحديث، ونعم ولم يسمعه هو نفسه من شريك، لكن يدعي أنه سمعه، هذا يسمى كذاب سارق الحديث. وحدثوه عن شريك فجعله ابن حبان من نوع المدرج، ابن حبان جعله مدرجا. وقد اعترض بعض المتأخرين على المصنف بأنه وجد الحديث من غير رواية ثابت بن موسى، فذكر من معجم بن جميع قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الرقي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن هشام بن الوليد قال حدثنا جبار بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس بالحديث مرفوعا انتهى. وهذا الاعتراض عجيب، فإن المصنف لم يقل إنه لم يروى إلا من طريق ثابت، ومع ذلك فهذه الطريق التي اعترض بها هذا المعترض أضعف من طريق ثابت بن موسى لضعف كل من كثير بن سليم وجبار بن المغلس، بل هما من شديدا الضعف، كلاهما شديد الضعف. قال وبدا امر هذا الحديث قصه ثابت مع شريك، وقد سرقه جماعه من الضعفاء فحدث به بعضهم عن شريك وبعضهم جعل له اسنادا اخر كهذا الحديث. قال العقيلي في الضعفاء في ترجمه ثابت بن موسى حديث باطل لا اصل له ولا يتابع عليه ولا يتابعه عليه ثقه. وقال ابن عدي في الكامل حديث منكر لا يعرف الا بثابت وسرقه منه من الضعفاء عبد الحميد بن بحر عبد الله بن شبرم الشريكي وإسحاق بن بشر الكاهلي وموسى بن محمد أبو الطاهر المقدسي. قال وحدثنا به بعض الضعاف عن الرحمويه وكذب، فإن الرحمويه ثقة، يعني بعض الضعفاء أخطأوا على رحمويه أو كذبوا عليه. ولو اعترض هذا المعترض بواحد من هؤلاء الذين تابعوا ثابت موسى عليه كان أقل خطأ من اعتراضه بطريق جبارة. والحديث له طرق كثيرة جمع أبو الفرج من الجوزي في كتاب العلل المتناهية وبين ضعفها والله أعلم. وقال المصنف في هذا الحديث إنه يشبه الوضع حسنا إذ لم يضعه ثابت بن موسى، وإن كان ابن معين قد قال فيه إنه كذاب. نعم بقية الطرق التي سرقها من سرقها موضوعة، ولذلك جزم أبو حاتم الرازي بأنه موضوع فيما حكاه عنه ابنه أبو محمد في العلل والله أعلم. الحديث موضوع سواء وضع قصدا أو خطأ، حديث لا موضوع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. ما أنت ضمن الرواة؟ عبد الحميد بن بحر، وأنت إيش عندك؟ بن بحير. أنت عندك بن بحير؟ عبد الحميد بن بحر. إن شاء الله يراجع منه. تقدم علينا فضيلة إذا كان الحديث عند راوي بسند الا طرف منه، انت نبهت انك اذا كان هذا الطرف اذا كان من الشيخ واعتبر